بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ عن الحج. بمعنى أن الحاج إذا مات بعد أن أحرم من الميقات مثلا ودخل منطقة الحرم، فحينئذ قال أجزأ عن الحج. منطقة الحرم المراد منها في كتاب الحج مكة ومنى ومزدلفة، يعني قد يتبادر إلى الأذهان أنه لابد أن يكون في مكة مثلا باعتبارها منطقة الحرم. لا، منطقة الحرم هي ميمات ثلاث ميمات: مكة ومنى ومزدلفة، هذه تسمى منطقة الحرم. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال عليه السلام: قتله في حل أم حرم؟ فيترتب على ذلك مثلا الصيد في منطقة الحرم عليه كفارتان: كفارة لأجل كونه في منطقة الحرم، صيد حرمي يقال، وكفارة ثانية لأجل الإحرام، صيد إحرامي. أما لو صاد خارج منطقة الحرم فعليه كفارة شنه؟ الصيد الإحرامي، هذا من خارج الكتاب، أنا قاعد أبين بس للتقريب لبيان معنى شنه الحرم. الآن مثلا شايع على الألسنة يقول لك بنروح الحرم، من العزيزية الحجاج ساكن في العزيزية بنروح الحرم، مقصودهم يعني وين؟ بروحوا إلى الحرم المكي، أي إلى المسجد الحرام شرفه الله. مصطلح الحرام في كتاب الحاج يراد به منطقة الحرم مقابل الحل. ما هي منطقة الحرم؟ هل هي خصوص مكة المكرمة؟ لا، منطقة الحرم تشمل مكة المكرمة وتشمل منى وتشمل مزدلفة. مزدلفة هي المشعر الحرام. وأما عرفات فليست من الحرم، ليست من منطقة الحرم، وإن كانت تعتبر ضمن شنو؟ هي ضمن المشاعر المقدسة مثلا، فيقف الحاج بعرفات من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. معنى الحرم، ما معنى الحرم الآن؟ قتله في حل أم حرام؟ وهذا سؤال الإمام الجواد عليه السلام. ما المراد قتله في حل؟ حل يعني خارج منطقة الحرم. لو اصطاده خارج منطقة الحرم أحرم من الميقات فاصطاد قبل وصوله إلى منطقة الحرم، هنا عليه كفارة الصيد. ليش كفارة الصيد؟ لأجل الإحرام، لأجل الإحرام، لكونه محرما قد أحرم من الميقات. أما لو اصطاد الصيد داخل منطقة الحرم فهو من جانب محرم ومن جانب آخر هو شنه؟ في منطقة الحرم، فعليه كفارة ثانية لأجل حرمة هتك حرمة الحرم. واضح معنى الحرم؟ مو بالضرورة أن يصطاد في الحرم المكي في المسجد الحرام، في أي منطقة من مناطق الحرم، حتى لو كان في مزدلفة أو كان وين؟ في منى. واضح الآن معنى الحرم؟ ميمات ثلاث: مكة، منى، مزدلفة، وليس منها عرفات. قد واحد يستغرب عرفات ليست من الحرم؟ نعم، مسألة شرعية، عرفات خارج منطقة الحرم، ما هي منطقة الحرام؟ مكة ومنى ومزدلفة. إذا لو صاد في عرفة وهو محرم فعليه كفارة واحدة، ما يعبر عنه بالصيد الإحرامي. ميز الآن بين المصطلحين، صيد حرمي لأجل الحرام وصيد إحرامي لأجل الإحرام، هو محرم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. والحل والحرم يعني مو فقط خصوص مكة أو المسجد المكي يعرف الإمام زين العابدين. مكة منى، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا. مكة منى مزدلفة. مزدلفة هي نفس المشعر الحرام، لها يعني اسم آخر يقال لها مزدلفة أو المشعر الحرام أو جمع أيضا. ثلاثة أسماء. المسألة ما هي؟ المسألة هكذا: إنسان أحرم من الميقات، وقبل أدائه لبقية مناسك الحج والعمرة، فقط مجرد أنه أحرم من الميقات، كما لو أحرم من مسجد الشجرة في المدينة المنورة، أو أحرم من قرن المنازل بالطائف، أحرم قائلا بعد أن لبس مثلا الرجل الإزار والرداء، قال أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولبى، إذا لبى صار محرما، حرمت عليه تركات الإحرام. الآن بعد أن أحرم من الميقات اتجه سائرا نحو مكة المكرمة، فدخل حدود منطقة الحرم في مكة، يعني قبل مكة على الحدود، هنا طبعا حدود جغرافية من أين تبدأ مذكور في محله في بعض كتب المناسك، يعني حدود منطقة الحرم من هنا إلى هنا وكم كيلو متر وكذا. فرض المسألة أنه أحرم من الميقات، وقبل الشروع في بقية المناسك كالطواف حول الكعبة لعمرة التمتع إلى آخره، أحرم من الميقات ودخل منطقة الحرام لا أكثر، فجاءه الأجل ومات. المسألة الشرعية في مناسك الحج تقول حينئذ إذا مات فقد أجزأ عن الحج، يعني تبرأ ذمة هذا الإنسان الحاج، ولا يجب على وليه القضاء عنه، برئت ذمته، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون محرم وقد أحرم. الشرط الثاني أن يكون قد دخل منطقة الحرم. فحينئذ قال ومن مات بعد الإحرام، الشرط الأول، وبعد دخول الحرم، الشرط الثاني، أجزأ عن الحج، يعني برئت ذمته، وهذا بلا خلاف، وذلك لوجود الروايات في المقام. فمنها هذه الروايات: صحيحة بريد، سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن رجل خرج حاجا ومعه جمل وله نفقة وزاد، يعني مستطيع استطاعة شرعية بعد، صحيح في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فمات في الطريق. قال عليه السلام إن كان صرورة، معنى الصرورة شنو؟ أي لم يحج من قبل، هذه أول حجة بالنسبة لي، يقال له صرورة الرجل والمرأة. إن كان صرورة، طبعا عن رجلين ما له خصوصية الرجل، سواء رجل أو امرأة، هذا لا خصوصية للرجل. أحسن. إن كان صرورة ثم مات في الحرم، لاحظ الأصل في القيود أن تكون احترازية، وإن مات مات في الحرم أي منطقة الحرم، فقد أجزأت عنه حجة الإسلام. وإن كان مات وهو صرورة، الواو والحال، والحال أنه صرورة، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. وكذلك رواية ضريس الكناسي، صحيحة ضريس على وزن كميل وزهير وبرير، صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية أيضا واضحة في الدلالة، في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق، هذا هو السؤال استفتاء الجواب، فقال الإمام الباقر عليه السلام، فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. واضح الآن؟ إذن لابد من تحقق الشرط الثاني وهو دخول منطقة الحرام. وعن الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي خلاف هذا المشهور، وهو أنه يجتزأ بالإحرام وإن لم يدخل منطقة الحرام، ولكنه هذا القول معارض برواية ضريس، وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. وكذلك صحيح الزرارة أيضا عن الباقر عليه السلام، قلت فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، أليست مكة من منطقة الحرم؟ قال يحج عنه. هذه جملة خبرية في مقام الإنشاء، يحج عنه يعني شنو؟ يعني يجب أن يحج عنه، يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر، إنما هو شيء عليه. طبعا هنا وارد روايات في ثواب من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا، من ذلك مولانا ما ورد عن الصادق عليه السلام، نقل لك هذا من الوسائل، الروايات الوسائل مجلد 11 الحديث رقم 46، موجود الرواية في الكافي والتهذيب، صاحب الوسائل الحر العاملي رحمه الله ينقل من الكتب الأربعة وأمثالها. قال الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان، من مات في طريق مكة، هذه روايات لأجل خشوع القلب، من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. آمني من الفزع الأكبر، نقرأ في الأدعية مع شهر رمضان، يا عدتي يا عدتي في قربتي، نعم أدعية السحر شهر رمضان، آمني من الفزع الأكبر. من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. قال ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأ عن الحج. الآن نقول لإطلاق النصوص سواء، هذا معنى سواء لإطلاق النص، سواء مات في الحل، الحل يعني مات خارج منطقة الحرام لكنه في البداية دخل منطقة الحرام وبعدين طلع، مثل كوادر اللي يرجعوا مثلا إلى الميقات لاستقبال الحجاج أو نحو ذلك، أو راح إلى عرفة، الآن خلص العمرة وما بين العمرة والحج لضرورة راح إلى عرفات منطقة حل نصب خيام وكذا مثلا، أحرم وخرج على بعض الأقوال كالسيد الخوي، يحرم من مكة ويذهب بعد أن انتهى من عمرة التمتع، سواء مات في الحل أم الحرم، محرما أم محلا، هذا النص الصحيح، محرما أم محلا. كما لو مات، يعني شو محلا؟ كما لو مات بين الإحرامين في إحرام الحج، حج التمتع، خلص من عمر التمتع أحل من إحرامه، جاءه الأجل وهو محل. كما لو مات بين الإحرامين في إحرام الحج أم العمرة. ليش؟ تقول كل ذلك لإطلاق النصوص، نصوص مطلقة، من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج. قال مسألة ثانية، هذا تعريض بالشيخ الطوسي، لاحظ ترى اللمع فقه استدلالي، بس اللي واحد يقرأ من وراء السطور يكون فقيه، عنده ذوق فقهي، يعرف أن هذه الجملة وين رايحة وهذه العبارة إلى من تشير، قدرة على التمييز، على التمييز، وأيضا على شنه صاحب الاستنباط، عنده نظر فقهي. لأن كثير من الطلبة يقول أنا درست له معه وما استفدت شيء، ما أشوف فقه استدلالي حبيبي، بس اللي لها شنه لو كل من عدنا بالمثل يقول لو كل من جو نجر أحسن. لاحظ قال ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى، هذه مو فتوى، هذه تعريض للشيخ الطوسي وبن إدريس الحلي، على الأقوى يعني مقابل قول ضعيف المسألة، يقول شنه أن مجرد الإحرام يكفي ويجزي عن حجة الإسلام وإن لم يدخل منطقة الحرم. هذا عن الشيخ الطوسي وابن إدريس الحليم. لاحظ أنه تعريض من طرف خفي، استدلال، ولا يكفي مجرد الإحرام على الأقوى. ليش؟ وهو المشهور، تكتب على الأقوى أيضا وهو المشهور. ليش قلنا هذا مقابل قول الشيخ الطوسي وابن إدريس من القول بالاجتزاء بمجرد الإحرام وإن لم يدخل منطقة الحرم فإنه ضعيف؟ لماذا؟ لوجود النصوص المصرحة باشتراط دخول منطقة الحرم، كما قرأت قبل لحظات صحيحة ضريس الكناسي، وإن كان مات دون الحرم، يعني شنو دون الحرم؟ دون منطقة الحرم، يعني قبل دخول الحرم. وإن كان مات، عن الباقر عليه السلام، وإن كان مات دون الحرم فليقضي عنه وليه حجة الإسلام. لاحظ أنه فقه استدلالي، يعني اللمعة دراستها على عدة مستويات، احنا بهذا المقدار، لا أنه بحث خارج ولا أنه فقط قراءة المتن والعبارة من دون أي استدلال، من دون أي رواية. إيه؟ يعني بعض الأساتذة ما بين شنه هو أكثر شيء أنه تقصير في دراسة اللمعة في الأغلب، يعني يفترض في دراسة اللمعة أن الطالب الآن يقرأ سطوح، ولو سطوح متوسطة يقرأ حلقة أولى ثانية أصول مظفر، فحينئذ يحتاج إلى شيء من الفقه الاستدلالي. قال وحيث أجزأ، إذا أجزأ بعد خلاص لا يجب الاستنابة في إكمال الحج، وقبله يعني وقبل دخول الحرم، هذا الضمير مهم، وقبل دخول منطقة الحرم تجب من الميقات إن كان مستقرا، إن كان مستقرا وقبل دخول الحرم، ولكنه أحرم طبعا، وقبل دخول الحرم تجب، تجب شنو اللي تجب الفاعل؟ تجب الاستنابة. من وين الاستنابة؟ قال من الميقات، سموه حجة ميقاتية، وراح يجينا بحث خارج بعد لحظات، أكو حجة ميقاتية وحجة بلدية، اصطلاحان، اصطلاحان في مناسك الحج، والآن يجي معركة فقهية بعد لحظات على مستوى بحث خارج. إيه؟ حجة ميقاتية أي من الميقات، حجة بلدية يعني من نفس بلد الميت، وفيها المسألة خلاف شديد بين العلماء، من وين يعني البلد، بلد الميت ولا بلد الاستيطان ولا بلد الإقامة، تفاصيل. الآن قال وقبل دخول منطقة الحرم تجب الاستنابة من الميقات إن كان مستقرا حجة ميقاتية، وإلا يعني وإلا لو لم يستقر الحج في ذمته بل كان أول سنة الاستطاعة وإلا سقط يعني يسقط عنه الحج، سواء تلبس بالإحرام أم لا. ليش أم لا؟ لزوال الاستطاعة، استطاعة حدوثا وبقاء مشروطة في وجوب الحج، صحيح أم لا؟ الاستطاعة الشرعية ينبغي أن تكون حدوثا عند استطاعة مالية بدنية سربية وأيضا بقاء، بقاء بمعنى أنه لو نهبت أمواله وهو في طريقه إلى الحج كشف عن عدم شنه تحقق الاستطاعة الشرعية لديه. الآن يبدأ البحث الخارجي يا سيد. أي قال ولو مات قبل ذلك، قبل الإحرام وقبل دخول الحرم، ولو مات قبل ذلك وكان الحج، واو الحال هذه اكتب، ولو مات قبل الإحرام ودخول منطقة الحرام وكان الحج قد استقر في ذمته. كيف استقر؟ يفسر الشهيد الثاني عبارة الشهيد الأول بأن، باء تفسيرية، بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه على المكلف بعده بعد الوجوب مدة يمكنه فيها، في هذه المدة التي مضت يمكنه استيفاء جميع أفعال الحج، فلم يفعل قضي عنه الحج من بلده. هذه كلمة من بلده قيد احترازي، هي هذه معركة البحث الخارجي. من أين يقضى عنه بعد أن استقر الحج في ذمته؟ نحن قلنا يجب، تجب الاستنابة في موردين. المورد الأول ما قرأنا في تلك الرواية، قلنا إذا استقر عليه الحج أمير المؤمنين سلام الله عليه جهز رجلا شيخا لم يحج، ما تذكروا هذا البحث؟ قلنا موضع الخلاف وين؟ موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار وجوب الحج، قلنا الأقوى أنه لا يجب عليه وإن كان الأحوط استحبابا، وإن كان في عبارة الشهيد الأول قال وفي وجوب استنابة الممنوع من مباشرة الحج بنفسه بكبر أو مرض إلى آخره قولان، والمروي صحيحا عن علي عليه السلام ذلك وهو المشهور. قلنا فتوى الأعلام الكبار من الجيل الماضي والجيل المعاصر أنه لا يجب عليه إلا إذا استقر في ذمته، إذا استقر يجهز رجلا، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو هذا، أنه مات الميت بعد أن استقر الحج في ذمته فيقضى عنه الحج. من أين يقضى عنه؟ هنا يأتي هذا المصطلح، حج بلدية وحج ميقاتية، يقضى عنه من بلده أم يكفي من الميقات؟ ولو من الميقات، من المكان اللي وقعت فيه حجنا. لا، إنسان مثلا عايش بالكوفة أو في البصرة أو عايش بالنجف أو بالقطيف أو بالأحساء أو في مشهد خراسان الإمام رضا عليه السلام، هذا الإنسان مات توفي بعد أن استقر الحج في بلد في ذمته، الآن وليه بنفسه أو يستنيب شخصا يحج عنه حجة استيجارية، من أين ينطلق هذا النائب؟ هل يكفي من الميقات يروح إلى مسجد الشجرة؟ هو مات في مثلا مشهد المقدسة، لازم ينطلق الرحلة رحلة الحج من مشهد أو يكفي؟ لا، يكفي من الميقات. هنا قول بأنه يقضى عن الميت من بلد الميت، لابد أن تبدأ الرحلة من وين؟ بلد الميت. واضح المسألة. وقول آخر ولعله أنا شفت الآن جمع كثير من الأعلام والمعاصرين يقولون لا يكفي أي أن يقضى عنه ولو من الميقات. واضح معنى الآن الحجة البلدية والحجة الميقاتية. الشهيد الأول رحمه الله لاحظوا العبارة دقيقة جدا وفيها أيضا فطنة وكياسة وذكاء. قال قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. الظهور حجة، مو هذا اللي قرأناه في علم الأصول؟ ما قال قضي عنه الحج من بلده على الأقوى، أو قضي عنه الحج من بلده وسكت. قال في ظاهر الرواية، يعني لم يصرح بالإفتاء، أو أفتى ولكن مع نوع من شنو؟ من الغموض والتوقف، كما سيشير إلى ذلك في النهاية الشهيد الثاني. يعني قال قضي عنه، يعني ظاهر الرواية، من يقبل الرواية سندا ودلالة كما أن النص حجة. نعم. علي أقضاكم. نعم. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نص صريح، قل هو الله أحد. كما أن النص حجة، الظهور أيضا تارة دلالة نصية صريحة، زي ما يقولوا في الإنجليزي explicitly speaking، يتكلموا بصراحة. ما يقولوا هذا مبدأ الشفافية في السياسة واعتماد مبدأ الشفافية وإلى لا تكون هناك أشياء من وراء الكواليس، تكون يعني الحكومة أمام الشعب واضحة شفافة، هل قد صرفنا وهل قد كذا، فساد إداري فساد مالي، مبدأ الشفافية. ومرة لا، الظهور، الظهور أيضا في علم الأصول حقق شنه؟ سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلام المتكلم، ما لم تكن قرينة هناك على خلاف ذلك. فإذا إذا تم السند، نجي الآن إلى الدلالة. قال قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية، وهذا هو مولانا قول الأشهر الأكثر من العلماء، بل لعله المشهور. قال في الهامش ذهب الأكثر بل المشهور إلى أنه يقضى عنه من أقرب الأماكن إلى مكة، وإلا فمن غيره مراعيا الأقرب فالأقرب. وذهب الشيخ وابن إدريس الحلي ويحيى بن سعيد الحلي وغيرهم إلى أنه يستأجر من بلد الميت. في المسألة قولان، قول اللي أنا شفت فتاوى الأعلام والأكثر أنه من وين يقضى عنه؟ ولو من الميقات، حجة ميقاتية، مناسك السيد السستاني، مناسك السيد الإمام وغيرهم فيما راجعت عاجلا، وأيضا في الكتب هذه المعدة لفتاوى العلماء الأعلام والمراجع. يعني المراجع من الجيل الماضي كالسيد الخوي، السيد الإمام، سيد محسن الحكيم، مناسك مثلا دليل الناسك النائيني، السيد محمد سعيد الحكيم، جواد التبريزي، شيخ حسين نوري همداني، سيد الخامنئي، الوحيد الخراساني، في أقوال هؤلاء شنو؟ يكفي الحج ولو من الميقات، يكفي القضاء عن الميت ولو حج ميقاتي. زين، طبعا راح يجي هذا التفصيل، إذا أوصل بالحج كفى الحج من الميقات، إلا أن شنه تنصرف الوصية إلى الحج من مكان آخر، كأن يعين مقدار من المال مثلا إلى آخره. قال قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. من وين مدرك هذا الحكم في ظاهر الرواية؟ الرواية طبعا مش رواية واحدة، هي عدة روايات، في الكافي 4 روايات، وفي غير الكافي أيضا روايات أخرى موجودة في الوسائل، في وسائل الشيعة. من أهم هذه الروايات، لاحظوا هذه الرواية، وهي ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، أحسن عن محمد بن عبد الله. ليش أنا أقحمت اسم البيزنطي في الرواية؟ لأن هناك مبنى في علم الرجال أنما من روى عنه أحد الثلاثة تكون روايته معتبرة ولو كان مجهول الحال أو مهمل لم ينص على وثاقته. هذا الراوي المباشر عن الإمام الرضا عليه السلام وهو محمد بن عبد الله قيل إنه مجهول، قيل إنه مهمل وضعيف وأقوال. وإن كان أنا راجعت قلت هذا بحث خارج أسانيد الكافي للسيد البروجردي أعلى الله مقامه، هناك في المجلد السادس من موسوعة أسانيد الكافي صفحة 17 أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي من أصحاب الرضا عليه السلام. قال الشيخ الطوسي في رجاله: محمد بن عبد الله بن عيسى قمي ثقة، منصوص على وثاقته أيضا. لكن الكلام أن محمد بن عبد الله هذا الآن مشترك بين الثقة وغيره، بين الضعيف وغيره. إن كان هو هذا الراوي الذي عنيناه الآن كما لعله الأرجح فالرواية معتبرة، الرواية صحيحة معتبرة. أما إذا قيل لا مجهول فهني من لا يقبل ذلك المبنى وهو أن رواية أحد الثلاثة تكفي في التوثيق العام، رواية ابن أبي عمير، صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. نحن بنينا تبعا للمشهور على شنهم؟ على أن رواية أحد الثلاثة تكفي في التوثيق. وإن كان الراوي الذي يروي عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو بيزنطي مهملا لم ينص على وثاقته أو مجهول الحال أصلا، هذا فائدة التوثيق العام في علم الرجال. وهناك مبنى آخر أيضا يقول بأن رواية أصحاب الإجماع وإن لم تثبت وثاقة الراوي لكنها معتبرة، تكون الرواية مقبولة ومعتبرة. تعرضنا إلى هذا في بحث متواضع حول علم الرجال. الآن قال: قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. وين الرواية اللي هي عمدة الأدلة؟ الرواية هي هذا، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش، ودليل القول الثاني أخبار، وهي خبر محمد بن عبد الله. أنا قلت أسانيد الكافي هذا للسيد البروجردي رحمه الله، للمعلومية أقول هذا أسانيد الكافي. إذا عرفت طبقات الرواة تستطيع حل الثغرات الموجودة أن محمد بن عبد الله أي راوٍ، أو أحمد بن محمد، هل هو ابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. الذي يعرف ويميز طبقات الرواة يستطيع كهذا العالم الذي هو خريج فن الرجال السيد بروجردي يميز من هو هذا الراوي. ولهذا بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه الآن انفتح المجال للمرجعية لمن بعده، فيقولوا بأنه قدموا أسئلة امتحانية لعشرة من كبار الفقهاء العظام، وأسرع من أجاب على هذه الأسئلة السيد بروجردي، مضافا إلى أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله كان يرجع إليه في الاحتياطات. ومعروف السيد بروجردي خصوصا في الفقاهة والرجال، في الفقه والرجال، مضافا طبعا إلى كونه من تلامذة الأخوند الخراساني صحيح. أيه في الأصول وهو أستاذ أيضا مرائيل سيد الإمام وسيد البيجاني وهذا الجيل. قال: ولو مات قبل الإحرام ودخول منطقة الحرم وكان، هذه مهم الواو حالية، وكان الحج قد استقر في ذمته، من أين يقضى عنه؟ قال: قضي عنه الحج من بلده في ظاهر الرواية. الرواية رواية محمد بن عبد الله نقراها. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت، ما قلت أنا بحث خارج، هذا بحث خارج ناقص سند دلالة تعارض الروايات واستعراض أقوال وآراء ثم النتيجة النهائية من المناقشة الفقهية. سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج، لاحظ كلمة فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ لاحظوا كلمة يوصي هنا أطلق في الوصية، ما قال حج عني من البلد، من أطلق في الوصية، هو هذا محل نزاع. لو أوصى بالحج عنه وأطلق في الوصية فمن أين يقضى عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء والفقهاء. قال فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. ولذلك ألفت نظر الحر العاملي في الوسائل عنوان صفحة 166 المجلد 11 من هذه الطبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 30 مجلد، في المجلد 11 عنوان هذا الباب هكذا، قال باب أن من أوصى بحجة الإسلام بعد استقرارها وجب أن يقضى عنه من بلده. وجب أن يقضى عنه من وين؟ يعني حجة بلدية لا حجة ميقاتية. طبعا هنا مسألة بالمناسبة متعرض لها السيد الإمام في تحرير الوسيلة، الشيخ الفاضل الأنكراني في تفصيل الشريعة له شرح تحرير الوسيلة، أنه لو أوصى كذا بالنتيجة لو خولفت الوصية أو خالف هذا الرجل المستأجر أو المهم لم تنفذ الوصية بالحج من البلد، حج عنه من الميقات، هل تبرأ ذمة الميت الصرورة الذي لم يحج أم لا؟ هنا ثمرة مهمة، قالوا تبرأ ذمة الميت. ليش؟ لأنه أديت عنه المناسك كاملة. واضح المسألة؟ نعود إلى أصل البحث. الشهيد الثاني رحمه الله يقول لما عبر الشهيد الأول بأنه في ظاهر الرواية، هي رواية واحدة أم روايات؟ عدة روايات، لا أقل في الكافي 4 روايات. قال الأولى أن يراد بالرواية الجنس، يعني الشامل للروايات 4 في الكافي، لأن ذلك ظاهر 4 روايات في الكافي أظهرها دلالة. لاحظ الظهور حجة، هذه أظهرها دلالة، ضع عليها خط، أظهرها دلالة، أظهر هذه الروايات 4 دلالة رواية أحمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، من الثلاثة الذين قيل إنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، عن من يوثق به، كما هي عبارة الشيخ الطوسي، عن محمد بن عبد الله. شوف الذكاء أيضا، ما جاء قال رواية محمد بن عبد الله، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، وإنما عبر الشهيد الثاني كما أنا هم عبرت وقلت، قال رواية أحمد بن أبي محمد، أحمد بن أبي نصر البيزنطي عن محمد بن عبد الله. هذه العبارة مو قطرة يا سيد بن الطريق أبو علوي، هذه العبارة إشارة إلى أنه أنت تقبل هذا المبنى الرجالي الذي يقول من روى عنه أحد الثلاثة فتكون روايته معتبرة أم لا، وإن كان هذا الراوي لم ينص على وثاقته في عدة في رجال الكشي، نجاشي، فهرس طوسي، مهمل مجهول، لكن ببركة هذا التوثيق العام تكون روايته شنو؟ معتبرة، فائدة رجالية كبيرة مهمة. أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج. من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله. ليش من منزله؟ لكونه أبعد المواقيت. وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة. ليش عبر الإمام من الكوفة؟ لأنه مات بالكوفة هذا الشخص. فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة. هذا اللي أنا قلت أبعد المواقيت. مدينة بالنسبة إلى بقية المواقيت قالوا هي أبعد المواقيت، والله العالم. وإنما جعله المصنف ظاهر الرواية، يعني ما أفتى صريحا، قال في ظاهر الرواية من بلده وطعن، لإمكان ما قاله العلماء إذا جاء الاحتمال فقد بطل الاستدلال، لإمكان أن يراد بماله في قول الإمام عليه السلام على قدر ماله، لإمكان أن يراد بماله ما عينه الميت أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به بما عينه أجرة للحج بالوصية مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات. من وين يخرج؟ من الثلث. إجماعا يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث، هذا إجماعا. طبعا الوصية أولا من أصل التركة، الدين ثانيا وصية الميراث، كما في الآية: من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال: وإنما الخلاف في وجوب الاستنابة، يعني من البلد أو من الميقات. هذا موضع الخلاف اللي أشرت إليه أنا وقلت هذا بحث خارج، لأن في نقاش مفصل سند ودلالة، وإن قلت قلت. وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية، يعني ولم يقيده ببلد ببلد، أو ما عين مبلغ محدد من المال يكفي للحج من البلد أطلق في الوصية. أما إذا شنو كان هناك قرينة سيأتي دالة على إرادة البلد، كما لو إيش حدد أو عين مالا يكفي للحجم البلد، تكون قرينة دالة. احنا كلامنا موضوع الخلاف: وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية أو علم أن عليه حجة الإسلام ولم يوصي بها. ما هو رأيك أيها الشيخ الجليل الشهيد الثاني؟ قال: والأقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، كما قلت أنا فتوى جمع كثير، أكثر العلماء هذا رأيهم في المسألة، حجة ميقاتية. راجعوا مناسك السيد السيستاني مثلا، السيد الإمام، السيد محمد السعيد الحكيم، دليل الناسك، الأصل للمحقق النائني، والشرح للسيد محسن الحكيم. فمثلا في مناسك السيد محمد السعيد الحكيم هكذا: إذا أوصى بالحج كفى الحج من الميقات، إلا أن تنصرف الوصية إلى الحج من مكان آخر، أو يعين مقدارا من المال للحج فيحج عنه بقدر ما يسعه المال. في تحرير الوسيلة مسألة 59: لو أوصى بالحجة البلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به، برئت ذمة الميت والموصي وسقط الوجوب من البلد. قال الشهيد الثاني رحمه الله: والأقوى القضاء عنه عن الميت من الميقات خاصة. طبعا لو حبيت تضيف كما هي عبارة الأغايون هالأيام، وإن كان الأحوط استحبابا شنو الاستيجار من البلد احتياط صحبابي مع سعة المال، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، على تفصيل أيضا. لهذا يقول في تحرير الوسيلة: لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. ليش الأقوى القضاء عن الميت من الميقات خاصة؟ ما هو وجه الأقوائية؟ قال: لأصالة البراءة من الزائد، شبهة بدوية حكمية نجري فيها البراءة. فإن الواجب هو الحج من الميقات، صحيح؟ فإذا شككنا في وجوب الاستنابة أزيد من الميقات نجري البراءة في الشبهات البدوية الوجوبية باتفاق جمهور الأخباريين والأصوليين. نعم الخلاف وين؟ في الشبهة الحكمية التحريمية، مجرى البراءة بالاحتياط كشرب التتة. هذا أولا لأصالة البراءة من الزائد. قال ولأن ثانيا ولأن الواجب الحج عنه، والطريق لا دخل لها، مؤنث معنوي مجاز، لا دخل لها في حقيقة الحج، ووجوب سلوك الطريق إن قلت هذا دفع دخل مقدر. قال ووجوب سلوك الطريق من باب المقدمة، وتوقف السلوك على مؤونة فيجب قضاؤها المؤونة عنه عن المنوب عنه. قال هذا يندفع بأن مقدمة الواجب، هذا الاستدلال للعلام الحلي، بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب. المقصود هو الوصول إلى الميقات لأجل أداء المناسك، صحيح؟ والسفر ليس إلا مقدمة عقلية غير مقصودة بالذات. أما الطهارات الثلاث كالوضوء مقدمة شرعية اللي وقع فيها الخلاف عند الأصوليين، هل مقدمة الواجب واجبة أم لا، المقدمة الشرعية مشروطة هذه الطهارات الثلاث بالقصد بالنية، صح ولا لا، بالإخلاص. أما تطهير الثوب عن النجاسة فإنه لو حصل بلا قصد بلا نية بل بمجرد نزول المطر يكفي لصحة الصلاة أم لا؟ يكفي. طبعا مقدمة الواجب واجبة، النزاع هل هي واجبة بالوجوب الشرعي المولوي، يعني أن الشارع كما جعل الصلاة واجبة شرعا كذلك جعل الوضوء واجبا شرعيا، هذا محل النزاع والتحقيق عدم ثبوت مقدمة الواجب بالوجوب المولوي الشرعي. نعم هي واجبة شنو؟ بحكم العقل، بحكم العقل لا بجعل الشارع. يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات، بينت لك مثل تطهير الثوب لا تجب، وهو هنا كذلك. المهم أنه يقطع المسافة يوصل الميقات، السفر لا مدخلية له في حقيقة الحج. ومن ثم يجيب لك شواهد وقرائن، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنية الحج أو بنية غير الحج كالتجارة، ثم بدا له بعد الوصول، هذا البدا على الله محال أما على الإنسان فهو عادي، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأه. هذا مثال. مثال آخر وكذا لو سافر ذاهلا غافلا أو مجنونا ثم كمل عقله قبل الإحرام أو آجر نفسه في الطريق لغير الحج أو حج متسكعا بدون الغرامة مؤونة سفر من زاد راحلة أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف يعني القرائن عن جعل الطريق مقدمة للواجب. قال وكثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج عنه. إذن ما هو عمدة الدليل؟ هذا تمسك بالإطلاق، مقتضى الإطلاق الاكتفاء بالحج من الميقات، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة. لكن تلاحظ خلط في الاستدلال، شهيد الثاني رحمه الله على عظمته لكن مو مثل الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل وتحقيق مراحل عملية الاستنباط. إذا عندنا إطلاق، خب الإطلاق دليل لفظي صحيح، وإن كان بإطلاق اللفظ إطلاق النص يعني دليل اجتهادي، مع وجود الدليل الاجتهادي الأمارة المعتبرة أنت قلت كثير من الأخبار ورد مطلقا في وجوب الحج، فكيف تروح بعدها من تقول لأصالة البراءة عن الزائد تستدل بالدليل الفقاهتي؟ ونحن نعرف من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى يومنا هذا أنه مع وجود الأمارة المعتبرة والدليل الاجتهادي خبر الثقة سواء بنفس شنو بالنص أو بالإطلاق أو غير ذلك بالعمومات، كل هذه أدلة لفظية لا تصل النوبة إلى الأصل العملي والتمسك مثلا بالبراءة. واضحة هذه المسألة؟ فلهذا عادة كما عن الشهيد الصدر في الفتاوى الواضحة أن المتأخر من علمائنا يكون أعلم من المتقدم من هذه الناحية، لأنه المدار على علم الأصول، ولأن الأصول شنهم الخريطة الكاملة لعملية الاستنباط، متى نجري الأصل متى لا نجري الأصل، مع وجود الأمارة المعتبرة كخبر الثقة أو إجماع أو أي دليل لفظي أو دليل اجتهادي، قول بعبارة عن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. متى نتمسك بالأصل العملي؟ متى نجري الأصول العملية براءة أو احتياط استصحاب؟ مع فقد الدليل الاجتهادي. تلاحظ الخط اللي موجود في كلمات أمثال الشهيد الثاني، لكن من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري تنقحت هذه المسائل الأصولية، صار واضح لدى الفقيه الآن إذا وجدت الأمارة المعتبرة كخبر الثقة لا تصل النوبة إلى الأصول العمل. أما أنه تستدل بالأصل العملي مع الدليل الاجتهادي في عرض واحد، هذا خلط في عملية شنو الاستنباط، لأن هناك مرحلتين، مرحلة الأولى هي الأدلة الاجتهادية، المرحلة الثانية الأصول العملية التي يعبر عنها كما في الرسائل تبع للوحيد بهبان بالأدلة الفقاهتية. مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي والدليل الفقاهتي. ثم قال والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عين قدرا من المال، ويمكن حمل غير هذا الخبر من الأخبار على أمر آخر وهو الوصية بالحج من البلد، أنه يوصي بالحج من البلد ما أضع في سندها. قال واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول، أنا بينت وهو قد أشار وصرح، قال أظهرها دلالة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن محمد بن عبد الله، هل يكفي هذا في التوثيق العام أم لا؟ وثانيا أنه إذا كان الراوي هو محمد بن عبد الله بمعرفة الطبقات وتمييز الطبقات فليس مجهولا ولا ضعيفا، بل نص الشيخ الطوسي في رجاله على وثاقته، محمد بن عبد الله بن عيسى الأشعري القمي ثقة. ثم قال ومن أعجب العجاب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الأخبار بوجوب الحج من عين البلد، قال في السرائر، أنقلكم خارج الكتاب طبعا وموجودة العبارة في الوسائل، قال وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا. ورده العلام الحلي في المختلف بأننا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، لعل مراد العلامة لم نعثر أو لم نقف على خبر واحد معتبر سندان، وهنا جعله ظاهر الرواية الماتن الشهيد الأول بذكاء، قال يقضى عنه من بلده في ظاهر الرواية، والموجود منها من الروايات أربع فتأمل، لعل قوله فتأمل إشارة إلى أنه يمكن توجيه كلمات هؤلاء العلماء بدون تناقض، فيحمل كلام ابن إدريس على الأخبار المحفوفة بالقرائن الدالة على الإطمئنان، يحمل كلام العلامة تبعا للمحقق الحلي في المعتبر على الوصية بالحج من البلد، أو كون الأخبار غير دالة على المطلوب، أو أنه على رأي العلامة مثلا السند قاصر، ولكن في الواقع القول بأن السند قاصر مشكل جدا، خاصة إيش من جهة رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدة روايات في الكافي، قد يطمئن الفقيه شنو بالصدور. فلذا في دليل الناسك أظن أنه قدم رواية زكريا ابن آدم موجودة إحدى الروايات، فيصار إلى الجمع العرفي رواية زكريا ابن آدم، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه، فقال ما كان دون الميقات فلا بأس. أيضا هذه الرواية في سندها سهل بن زياد، لكن يمكن القول بوثاقة بكون روايته معتبرة في الكافي. الرواية موجود طبعا في الهامش صفحة 253 خبر زكريا بن آدم في السند سهل بن زياد وروايته عندهم من المحققين معتبرة. زين بقية المطلب قال ولو صح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أو لا، يعني على إطلاق المال للميت لا خصوص ما أوصى به للحج، لأن ماله على قدر ماله، لأن ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه على خصوص المال الذي عينه أجرة للحج بالوصية لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه، على خلاف وجوب الحج من البلد، بل يجزي من الميقات، تكفي الاستنابة من الميقات. قال هذا من جهة له الظهور والتوفيق العرفي والتعارض بين الأدلة مع عدم صحة سنده، إن كان محمد بن عبد الله بن عيسى القمي فهو ثقة، أو ما هو صحيح الرواية معتبرة بالتوثيق العام لرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومهما يكون قال مع عدم صحة سنده ونسبة الحكم هنا من الشهيد الأول من الماتن إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح، يعني نوع إفتاء مع توقف، ولكنه الماتن الشهيد الأول قطع بالحكم، يعني يقضى عنه من بلده، قطع به في الدروس. أكو مجال لو نكتفي بهذا المقدار؟ يكفي هذا المقدار، بقيت هي يعني بعض الفروع، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.